المهم لازم نتعاون، لازم نتعاون. المساله ان امه محمد ستفترق الى 73 فرقه، وان 73 في النار الا واحده منها هي التي في الجنه وهي التي تنجو من النار. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله من هي هذه الفرقة وما ميزاتها وما علاماتها وما أماراتها، ما هي هذه الفرقة الناجية من عذاب الله والداخلة في الجنة من هذه الفرق العظيمة، بين لنا صفاته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هي ما كان على مثل عليه أنا اليوم وأصحابه. فمن كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فهذا من الفرقة الناجية. وأما من انحرف عن تلك الفرقة، انحرف باعتقاداته وبأعماله، فهو من الفرق الضالة، من الفرق الضالة والعياذ بالله. إذن الإنسان المسلم الفطن الذي يريد النجاة من النار ويريد الدخول في الجنة ويكون من الفرقة الناجية يزن أعماله ويزن اعتقاداته بميزان ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هكذا إذا أردت النجاة وإذا أردت السلامة من النار وإذا أردت الدخول في الجنة، إذا أردت ذلك فلتكن أعمالك ولتكن عقائدك عقيدتك على مثل ما عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذن كل ما أحدث من البدع وكل ما أحدث من المقالات وكل ما أحدث من التصورات والفئات التي تدعي الإسلام إذن وليست على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي منحرفة وهي من الفرق الضالة، هي من الفرق الضالة. وهذا الضال ما أراد الضلال، هو ما أراد لنفسه الضلال أبدا، يريد النجاة لكن ما عرف الطريق ولا سلك الطريق. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون، يعملون ويحسبون أنهم على هدى وأنهم على ضلال. وقال جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة، عاملة تعمل، ناصبة تائبة في العمل، النصب التعب، ومع هذا تصلى نارا حامي، تصلى نارا حامي. فهؤلاء ما أرادوا الضلال ولا أرادوا الانحراف، ولكنهم ما عرفوا كيف يسلكوا، ما عرفوا السلوك الصراط المستقيم، ما اهتدوا إليه. ولهذا أنت يا المسلم مأمور في كل صلاة نافلا أو فرض أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله بهذا الدعاء العظيم، ما في أعظم من هذا الدعاء، ما فيه في الدنيا أبدا ولا أعظم من هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، أعظم من الغناة وأعظم من المال وأعظم من المناصب وأعظم من الجاه وأعظم من كل شيء، ما فيه أفضل من أن الله سبحانه وتعالى يهديك الصراط المستقيم. الصراط الطريق، هذا الصراط، الصراط الطريق، ولكن قد يكون رايح من هنا ومن هنا، لا مستقيم، مستقيم معتدل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الناس قسمين، إما يعرفون الحق وتركوه، هؤلاء يصير مغضوب عليه كاليهود وكفار قريش ونحو ذلك ممن يعرفون الحق ولكنهم تركوه عناد. قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفون هذا الرسول ويعرفون هذا الدين ويعرفون هذا القرآن وهو عندهم في التوراة وهو عندهم في كتبهم وأنبياءهم أخبروهم بذلك وعلماءهم أخبروهم بذلك ولكنهم تركوا هذا عناد وإصرار. هؤلاء مغضوب عليه الضالين لا ما عرفوا الحق الضلال ما المسكين ما عرف الحق مشى على غير الصراط المستقيم وهذا يمثلهما النصارى النصارى يحسبون أنهم مهتدون لكن الصراط المستقيم هو أنك تعرف الحق وتسلك طريق الحق هذا الصراط المستقيم. فالمهم من هذا أن الإنسان يجب عليه أنه يفتش بنفسه يفتش عن نفسه ويزن أعماله بالميزان الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. جاب كلمة صغيرة مختصرة ولكنها جامعة فقال من كان على مثل ما عليه أنا وأصحاب. انظر كيف عقائد الصحابة انظر كيف أعمال الصحابة انظر كيف سلوك الصحابة تمش على هذا بقدر استطاعتك وبقدر وقدرتك إذا تكون على الصراط المستقيم. إذا كل ما نراه مثلا من القبور ومن الموالد ومن الاجتماعات للذكر ومن التصوف ومن غير ذلك مما قيل وألصق بالإسلام إذا ليس من الإسلام. لما هذا؟ لأننا لو بحثنا عن أصله ما وجدنا له أصل زمن النبي عليه الصلاة والسلام أبد ما نجد لهذه التجمعات ولا لهذه الأذكار ولا لهذه المواسم ولا لهذه الطقوس ولا لهذه الأعياد ما نجد لها أبدا لا نقلت لا بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف. وأصحابها يعرفون ذلك أصحابها يعرفون متى حدثت متى أنشئت. إذن هذه من محدثات الأمور وكل محدث ضلال وكل بدعة ضلال هذه من البدع الضلال. فأنت إذا أردت أن تسلك هذا الطريق فزن أعمالك بهذه الميزان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث هذا سد منيع في وجه الضلالات في وجه البدع وفي وجه ما أحدث من الأمور. من أحدث أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه. فأي إنسان يحاجك بشرعية هذه التجمعات وهذه الأعياد وتلك المواسم وتلك المقالات التي أحدثت أي إنسان يزعم لك أنها مشروعة وأنها من دين الإسلام فأنت تحج بهذا الحديث وبالحديث الذي قبل هذا فتقول له العبادات توقيفية لا تتلقى إلا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يشرع شيئا ما أذن الله به ولا أذن به رسول فهو مردود عليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم شبكي ما شرعه الله لا معبوداتهم هي التي شرعت لهم هذا الشرع شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما أذن الله به ولا أمر به ولا شرعه. إذن فهو بدعة وهو ضلالة وكل ضلالة في النار. الإنسان الكيس الفطن الذي يريد النجاة في هذه الحياة الدنيا ما يصير إمعة ويصير تبع تبعا لا الكثرة الناس وكثرة الجمع. الله جل وعلا قال وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل ما هم هؤلاء. فالناجي قليل الناجي قليل جدا. خليك من هذا القليل اجعل نفسك من هذا القليل ولا تجعل للشيطان عليك سبيل. فإن الإنسان إذا رحل من هذه الحياة رحل بغير هذه العقيدة وبغير هذا العمل رحل على ضلال والعياذ بالله. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. القبور هذه تعظيم القبور الآن أصبحت القبور فتنة فتنة للناس فتنة القبور. يذهبون إلى الأضرحة إما ضريح عالم وإلا نبي وإلا ولي وإلا كذا يطوفون فيه كما يطوفون بالكعبة. يطوفون بهذه الأضرحة ويطوفون بهذه القبور كما يطوفون بالكعبة المشرفة. ويا ليتهم إذا طافوا عبدوا الله لا يعبدون صاحب هذا القبر. ليه؟ لأنهم يطلبون منه حاجاتهم يطلبون من هذه من أصحاب القبور أو من هذه القبور يطلبون حاجاتهم ويسألونهم الرزق ويسألونهم المدد ويسألونهم الأولاد ويسألونهم العافية ويسألونهم النصر على الأعداء. يسألونهم هذه هذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر. قال جل وعلا ادعوني ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا فدعاء الله عبادة عبادة دعاء الله عبادة. الله أمرك بالدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. اسألوه اسألوه بأسماء الحسنى. قل يا رزاق ارزقني ويا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي إلى آخر. فهي عبادة. إذن صرف هذا الدعاء إلى غير الله الشرك. صرف هذا الدعاء أو صرف بعض الشرك وإن سمي توسل وإن سمي أي ما سم هذا دعاء. يدعون الأموات يدعون من لا يضرهم ولا ينفعهم. فالواجب على المسلم انه هو ينتصح بنفسه وايضا ينصح غيره. فالقبور اصبحت فتنه فتنه والعياذ بالله فتنه في سائر اقطار البلاد الاسلاميه. يعني يذهبون اليها في عند الضرورات وعند الحاجات وعند كذا يسالونها يسالونها ويسالون اصحابه. هذا والعياذ بالله هو الشرك بعينه. بل ان المشركين ما يسالون ما يسألون أصنامهم إلا في حالة الرخاء. أما في حال الشدة فلا يسألون إلا الله. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر أنهم في حال الشدة أنهم لا يفزعون إلا إلى ربهم. لا هنا هنا الآن القبورية في هذه الأزمنة يفزعون إلى الأموات وإلى القبور في حال الشد في حال الشد. أعطنا موسى في حال الشدة إنكم موتى في حال الشدة يفزعون إلى إلى إلى إلى موتاهم. فانظر كيف كيف الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال تبارك وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم قال هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الذي يسيركم ويسهل طرقكم ويسهل لكم المراكب في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك الفلك السفينة هي الفلك، وجرينا بهم بريح طيبة. الريح ما كانت في، ما كانت المراكب في ذلك الوقت تمشي على البخار، كانت تمشي بالريح، لها شراع، وهذا الشراع إذا امتلأ من الريح سار مع الريح. قال جل وعلا وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف، هي تمشي مع الريح الهادية، لكن إذا كانت الريح شديدة عاصفة كسرت القضبان وكسر وشققت الشراع، شراع السفينة هاي. وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، صارت الأمواج تضرب فيهم من كل جهة، وكادت السفينة أن تغوص بهم في قعر البحار، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني ظنوا بمعنى علموا أنه أحيط بهم، يعني أن العذاب والموت والغرق قد أحاط بهم وأنهم لا نجاة لهم. ماذا يعملون هؤلاء المشركين؟ قال جل وعلا دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين يعني ما له شريك، خالص لله، مخلصين له الدين. راحت الأصنام وراحت المعبودات والملائكة وعزير والمسيح وسائر والأنبياء، كل راح، ما بقى إلا الله، لأنهم علموا في قرارة أنفسهم أنه لا ينجيهم من هذه النكبة إلا الله جل وعلا، مخلصين له الدين. لا إن أنجيتنا، يعهدون الله، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم من هذه المصيبة إلا هو، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، عادوا لما نهوا عنه، لما أنه أنجاهم وأنقذهم وأوصلهم إلى ساحل السلامة وسلموا عادوا إلى ما نهوا عنه، عادوا إلى شركهم وكفرهم وعبادة الأصنام. هذه حال المشركين. الآن أصحاب القبور ممن يدعون الإسلام لا، ما يفزعون إلى تلك القبور ولا يفزعون إلا في حال الشدة والعياذ بالله، إذا اشتدت عليهم الأمور وضاقت عليهم المسالك وأصابتهم النكبات فزعوا والعياذ بالله إلى القبور. يا ريتهم في هذه الحال يفزعون إلى الله. والله جل وعلا يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى مع ما أخذناهم به من العذاب ما خضعوا لله، ما استكان، ما ضعوه أمام الله، لا، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، بل تمادوا في طغيانهم وفي كفرهم وفي شركهم. الآن مصيبة في كل بلد من بلاد المسلمين، تحصل القبور وتحصل الأضرحة عليها البنايات الشاهقة وعليها القباب وعليها النذور ولها الصناديق، ينذر لها وتدعى وترجى وتخاف، وهذا كله شرك، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالمسلمون الآن في حاجة إلى توعية شديدة، توعية كبيرة، من تعلم مثل هذه الأمور أهم من تعلم كيف تحج أو كيف تصوم أو كيف تزكي، أهم من هذا، هذا هو أصل الدين، هذا أصل الدين، هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنك والحمد لله لو كنت جاهل ستحج مع الناس، تنظر ماذا يفعلون وتفعل معهم وتعمل ما يعملون، يصومون تصوم كما يصومون، يصلون تصلي كما يصلون، الإنسان يشوف المسلمين ويعمل عمل، لكن هذا الأمر ذا هو الأنكى والأشر. الأصل في العقائد في الدين هي العقائد، الأصل التوحيد، توحيد العبادة لله، إخلاص العبادة لله، هذا هو المطلوب. وأي عبادة تعملها وأنت ما أسست هذا الأساس فهي باطلة لاغية. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال التي يعملها المشركون أو يعملها القبوريون أو يعملها الذين لا الذين يعبدون مع الله غيره، هذا أعمالهم هباء منثور. الهبة ما يتطاير أمام عينك في عين الشمس، هذا الهبة منثور. وقال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيء. السراب إذا كنت تمشي في الصحراء ترى على بعد كيلو أو نصف كيلو أمامك ترى كأنه شراب ماء، فإذا قربت لا تجد ماء. هذه هي أعمال شبه أعمال المشركين، يعملون الأعمال ويظنون أنها شيء وأنها تنفع، فإذا احتاجوها وجدوها لا تفيد ولا تنفع. فالأعمال التي تعملها من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج ومن تلاوة ومن ذكر ومن غير ذلك من بر الوالدين وغير ذلك، هذا كله إذا لم يؤسس على عقيدة صحيحة وهو عمل لاغي لا أساس له ولا طعم له ولا فائدة منه. وأنت إذا جئت الآن بلاد الإسلام وبلاد المسلمين اللي فيها العلماء وفيها الكتب وفيها الجامعات وفيها المدارس وفيها المكتبات وفيها المسلمين، إذا جئت لها القبور مشادة عليها القباب وعليها الكتابات وعليها الزخارف ومكسوة بالحرير وكذا، وتحصل المساكين الهمج الرعاع يطوفون بها ويسألونها ويستمدون منها العون ويستمدون منها الرزق والولد والنصر على عدوهم إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه ولا إلا الله جل وعلا. فهؤلاء أولا أنهم دعوا من لا يجيبهم، دعوا من لا يجيب. الأمر الثاني أنهم صرفوا العبادة عن غير الله جل وعلا. انظر ماذا يقول جل وعلا في حال مثل هؤلاء، انظر كيف التدرج والتدرج. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم الذين زعمتم انهم ينفعونكم وانهم يمدونكم او تخافون انهم يضرونكم، ادعوهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال يعني وزن ذرة، ما يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإنسان ما يملك مثقال ذرة من السماوات ولا من الأرض كيف يدعى، كيف يطرى منه؟ فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان لا يستطيع ولا يملك أنه يعطيك شيء فكيف تطلب منه وتسأله؟ قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما لهؤلاء الذين تدعونهم ما لهم شراكة في السماوات والأرض؟ السماوات والأرض لله، هو المالك، هو المالك الوحيد لها، ما أحد يشارك فيها ولا أحد خلقها معه ولا أحد أوجدها معه، هو الذي أوجدها وهو الذي يملكه، هو الذي يملكه. وما لهم يعني هؤلاء المدعوين الذين تدعونهم ما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، ما لهم شيء فيه. ما يملكون شيء وما له منهم من ظهير. يعني حتى ما عاون والله الظهير المعين، يعني حتى ما عاون والله على خلقهن انه هي له، ولكن ساعده مثل واحد يبني له بناية ويجي انسان ويساعده على التلييس، يساعده بكذا ويساعده بهالاشياء هذه. ها هؤلاء ما لهم شيء، ما ساعدوا، وما له لله منهم من هؤلاء المدعوين من ظهير معين، ما حد عاونوا عليه. اذا كانوا لا لهم شراكة ولا لهم ولا اعانوا على شيء من هذا، فكيف يعبدوا؟ ثم قال جل وعلا، كله تنزل، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآن عرفناكم أن ما لهم شراكة وأن ما لهم معاونة ولهم شيء. طيب يمكن تقولون لهم جاه، لهم جاه ولهم حق ولهم شيء، ماذا تقولون؟ قال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تستشفعون بهم ما لهم شفاعة، شفاعتهم مرفوضة إلا إن كان أذن لهم يشفعون، إن كان هو أذن أن يشفعوا شفعوا لكم، وإن كان ما أذن لا ما لهم شفاعة. الشفاعة لله وحده جل وعلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، أكرم الخلق على الله. إذا كان يوم القيامة وطال الموقف على الناس، طال الموقف على الناس وتمنوا الخلاص من هالموقف اللي طال عليه، ذهبوا لآدم يدعو الله لهم ان الله يخلصهم من هذا الموقف فيعتذر عنه ويحيلهم الى نوح، ثم يأتون الى نوح فيطلبون منه ذلك فيعتذر ويحيلهم الى ابراهيم، ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر ويحيلهم إلى موسى. هذا أولو العزم، هذول الصحابة الأنبياء، هذول هم الأنبياء الكبار، هؤلاء أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هؤلاء هم أولو العزم. إبراهيم يحيلهم إلى موسى، ثم موسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يعتذر ويحيلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد، إلى حاله يا محمد جاءوا إليه قال أنا لها، أنا لها، أنا اللي نعم، أنا اللي يشفع. لكن هل يرفع يديه ويشفع؟ لا، يذهب فيسجد، يسجد أول ويدعو الله، يدعو الله، يقول صلى الله عليه وسلم ويفتح عليه بمحامد ما كنت أعلمها، يفتح عليه بمحامد وتمجيدات لله ما كان يعرف. بعد ذلك إذا عفر عليه الصلاة والسلام وجهه بالتراب ودع الله وذا قال له الله جل وعلا ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة، الشفاعة لله سبحانه وتعالى هو الذي. ولهذا قال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فمن أذن له جل وعلا بالشفاعة الشفع، ومن لم يأذن له لم يشفع. فأنت فالتوسل هذا، التوسل هذا الجائز منه أن تتشفع إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفرني، يا رزاق ارزقني، يا قوي أعني، وهكذا تدعو الله بالاسم الذي يناسب مطلوبك، بالاسم الكريم والصفة العليا التي تناسب مطلوبك ومسؤولك. هذا توسل جائز. التوسل الثاني تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة. إذا كان لك أعمال صالحة ترجوها عند الله توسل إليه بها. وأنتم تعرفون قصة أصحاب الغار في الصحيحين، أصحاب الغار ثلاثة كانوا يمشون في الصحراء فأصابهم المطر فأووا إلى غار يتقون المطر، فتزحلقت تلك الصخرة العظيمة جدا جدا وسدت عليهم فم الغار، لا عندهم أحد يسمع كلامهم ولا عندهم أحد ينقذهم ولا لهم استطاعة بدفع هذه الصخرة أبدا بحال من الأحوال. لو عملوا ما عملوا ظنوا أنهم سيموتون وسيموتون ببطء يأخذون لهم 10 أيام وهم بالموت من الظما والجوع، يا ليتهم يبون يموتون بساعة ولا أحد عندهم بالصحاري بالجبال. ماذا عملوا؟ الحديث بالصحيحين ماذا عملوا؟ قال كل واحد منهم اسأل الله بخير ما علمتم من أعمالكم لعل الله ينقذ. فواحد منهم قال اللهم إنك تعلم إن لي بنت عم أحبها حبا شديد وكذا وكذا وإني راودتها عن نفسها فامتنعت وإنها صابتها الحاجة والفاقة وجاءتني تستمدني، فقلت لا أعطيت حتى تمكنيني من نفسك، فمكنتني بدافع الحاجة. فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله أو من زوجته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت منها وهي أشد ما أكون إليها شوقا اللهم إني إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك إنك تفرج عنه، فانزاحت الصخرة حتى